ومن يعص الله ورسوله ويتعد

يريد الله أن يخفف عنكم أخلق الإنسان ضعيفا يا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

ولكن يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله

ما فعلوه إلا

كل

وكان الله سميعا بصيرا. يا حتى يخوضوا في بالله وأخلصوا دينهم

وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لكن الراسخون في العلم

فيعذبهم عذابا أليما والله